فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: عندنا أحد الدعاة يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يمثل عقيدة أهل السنة لأنه وقع في بعض الأخطاء. يعني أنت اللي تمثل أهل السنة؟ مش هالكلام هذا. نعم.